أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الصيام من متن زاد المستقنع. نعم، سلام على من؟ على إيش؟ على الحامل والمرضع. الراجح أنه لا إطعام أصلا. نعم، حجة شيخ الإسلام إذا يتعلق بالهدي أنه يجزي على الأخير. أي نعم، والله في نفسي منه شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد عيد الأضحى فإن الشاة تجزي عن الأضحية وعن العقيقة، لكن في نفسي من هذا الشيء، لأن كل عبادة مستقلة، لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد. أي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد. واللي قد يسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله. نعم. الفجر يعني بعد أن طلع الفجر يصح صوم. إيه، لكن هذا شرع في العقل، شرع في الصوم وهو عاقل، ودخل في الصوم وهو عاقل. ما نزم بالقضاء لأنه استمر. لا لا، المفروض أنه ما أكل ولا شرب. لو أكل وشرب ما يصح صوم. يقضي. نعم. نعم. طيب أنت وقم هذا الحال نعم أجوع عما قال مثل غير من العلماء يأخذ من قوله وإذن قول تنفيذ قال بعض الصحابة. نعم قول الجرجة. هنا هنا قلنا إذا كنا بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر صومه صحيح إذا أحرم. نعم. وهو عاقل والجنة بعد الإحرام. نعم. وقد بينه المؤلف في وقوف عرفة. نعم. هل يقاس هذا على هذا؟ لا، إذا جن في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل إحرام، يبطل، وقيل يبقى حتى ينظر هل يفوته الحج أو يمكن أن يعقل قبل فوات الحج. لماذا صحح نص صومه طوال من صحيح الحج؟ كيف ما صحح؟ صح الحج؟ أي نعم، لو أدرك العرفة وهو عقل وأدرك عرفة صح صومه. لا، جن لم يعقل. معناها لأن الوقوف شرط. والصيام أفاق جزء من النهار، إذا لم يوفق ما صح. نعم نعم، هم يقولون إن الصوم مجرد نية، مجرد نية مو عمل. فإذا كان مجرد نية وهذا الذي جن قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر. لا، الصلاة عمل، كيف يعمل وهو مجنون؟ الصلاة عمل، ركوع وسجود وقيام وقعود. نعم. اي نعم، يستمر ما دام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر. ها نعم، افطر لا ما يصح، يقضي هذا اليوم. يقول ذكرتم انه لو اغمي على رجل قبل الفجر وافاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه عليه القضاء، اما الصلاه فلا يقضيها، فما هو وجه التفريق بينهما؟ بارك الله في علمكم. وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة. واضح؟

نعم السؤال. إذا كان صائما في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من الإفطار ثم حصل له شيء ترك السفر هل ينقطع؟ ما تنقطع. ما ينقطع الصيام. يستمر. يستمر الصيام. أي نعم. لأنه ما نوى الإفطار، نوى الإفطار إذا سافر. نعم. سؤال أخر. شاء الله عليك شيخ، من أفطر لغير عذر هل يلزمه القضاء مع الإثم؟ أي نعم. طيب والحديث يا شيخ، من أفطر لغير عذر لا يقبل له لم يقضه صوم الدهر. نعم. هذا أولا ضعيف، والثاني على تقدير صحته لم يقضي صوم الدهر، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أداه في وقته. أما من لم يصم أصلا، من لم يصم أصلا فهذا لا يقبل منه ولا ولا ولا يقضي، لو قضى لم يقبل منه. نعم. شيخ ما هي الأيام التي عرفت الفرق؟ يعني رجل تعمد أن لا يصوم يومين من رمضان ولم يصوم، هذا نقول لا يقضي، لأنه لو قضى لم ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء، والفرق أنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضاء، بخلاف من لم يشرع أصلا. نعم. ما تستطيع أن تحصيل الأيام التي تجب فيها النية قبل الفجر، يعني الأيام التي كل صوم واجب مثل يعني الكفارة قصدي؟ لا، الكفارة لازم من قبل الفجر، سواء كفارة ظهار أو كفارة قتل أو جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر. القاعدة كل صوم واجب لا بد أن ينوي قبل الفجر. شيخ اشتركتم أن العبادة تتابع، إيش إذا كان في تتابع في العبادة فيكفي نية في أول نية في أول. نعم نعم. بالنسبة للحديث يا شيخ، من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له. نعم. رد عليه. أرد على هذا من بيته، ما قبل الفجر فقط، من قبل يومين ما قبل الفجر فقط انتهى، لأن هذا قد أشار قبل. هذا الأخصائي صلى الله عليه وسلم عند الأذان ما جوته من الأخصائي. طيب الله يجزيك كم الراجح أن هذا السؤال إيش؟ الراجح أن ما يشترط في التتابع تكفي نية واحدة. نعم. ولكن هل ما ذكرناه هل هذا ينطبق على الصوم؟ وهل الصوم يشترط فيه التتابع؟ هل ايش؟ هل الصوم يشترط فيه التتابع؟ بعضه يشترط بعضه لا يشترط. صيام شهرين متتابعين يشترط، رمضان يشترط، ان سافر انقطع التتابع. اما ذكرنا انه اذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النيه. طيب وهذه القاعده ما الدليل عليها؟ ها؟ ما الدليل على هذه القاعده؟ ما تعرف؟ استثنينا أن ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استناف النية. دليلنا على هذه القاعدة الدليل لأن الإنسان نوى هذا من الأصل، ناوي أن يصوم من واحد رمضان إلى 30 من رمضان أو إلى 29. فهو قياس على الحج أو على الصلاة؟ لا، هو مستقل بنفسه، ما هو قياس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. لكن مراد الحديث لو نويت في أثناء النهار وصوم واجب ما أجزأ، لأنه لا يقال أنك صمت يوما. طيب نعود إلى في أثناء النهار، فما توجيهكم لذلك؟ نعم، توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت، وأما صوم النفل فقد أمر به من قبل. أخذنا ثلاثة الآن، ها؟ أو استعطى استعطى

يكون سريع الإنزال قوي الشهوة من حين أن ينظر إلى امرأته ينزل. وهذا لو قلنا بأنه يفطر لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه تفصيل، إن كرر حتى أنزل فسد صوم، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد. بقي شيء ثالث الآن، التفكير. لو جعل يفكر يفكر يفكر حتى أنزل أيفسد صومه؟ لا، لا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير. المباشرة إذا أنزل فيها أو أمذى على المذهب فسد صومه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه. التفكير لا يفسد صومه سواء أمنى أو أمذى، والدليل كما سمعتم. نعم خالد، ذكرتم بأنه لو قيل يعني لأن التلذذ علة مع كونه مغذي، نعم لكان قولا جيدا. نعم أحسن الله إليكم، هذه العلة ألا يدفعها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا الاستنشاق إلا أن تكون صائمة؟ نعم، معلوم أن الصائم لا يتلذذ بهذا الماء الذي يأتي يأخذ من فمه. إيه نعم. أيه. ما في شك أنه ما يحصل به اللذة، ما يحصل به اللذة كما يحصل في اللسان، لأنه يكون وراء الذوق. ومع ذلك نهى النبي عنه، نهى خوفا من الإفساد. يمكن أن يعلل بأن هذا منفذ معتاد وجرت العادة أن الإنسان يتغذى به، لكن لا شك أن اللذة ما تحصل به كما يحصل بالفم. نعم. أو استمنى، ذكرنا خلافه، ذكرنا أنه أصح أنه إذا أمن، إذا أمن بدليل متعلق الدليل قلنا أو شهوته في حديث الرجل. نعم. قلنا شهوته من هذا السنة، قول شهوته هذه عامة وقيدت في المباشرة الآية. الآية؟ إيه؟ الآية ما في الشهوة عامة، اللمس والنظر والتقبيل والضرب وغير ذلك، لكن كلمة وضعه هذه من العموم أو شهوة. الحديث وضعها على النظر، فقول أو شهوة هذه عامة، هي مو مجرد الشهوة إن تفطر. ولهذا لو قبل أو باشر وحصل الشهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء عنه. نعم قول أو شهوة عامة، فهذا تشمل كل هذا، فإلى التخصيص لأن الشهوة عامة والله عز وجل قال خصص بالمباشرة. نعم. فالسنة كيف نخصص بهذا العموم؟ هو السنة فيه نوع مباشرة، ولهذا لو خرج المني من بدون أن يحرك ذكره، ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فشل صوته. الاستمناء لا يسمى مباشرة. كيف؟ الاستمناء لا يسمى مباشرة. ما هو مباشرة غيرك، لكن مباشرة يدك، وقد يستمنى الإنسان بيد زوجته. يعني الآية تشمل استمناء مباشرة الزوجة ومباشرة يدك؟ لا، الآية قد لا نقول إن قوله الآن باشروهن أي النساء، واضح. لكن عندما نقول إن نزول المني لأنه شهوة مفسد للصوم، فنقول السمنة هو سبب النزول هذا، فإذا السمنة وأنزل فسد الصوم. على هذا نقول النظر بشهوة مفسد للصوم واللمس بشهوة. لا بارك، لابد من إنزال، لابد من إنزال النظر. لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صوته. إذا ما علّه الشهوة والإنزال. معلومي. إذا خلف أحدهما. ما يمكن إنزال بلا شهوة. يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة، ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لم يكن له أثر. لا لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر. أين وبعث مقام محمود وانت بعد. نعم من داود الشيخ قلنا ان حله الافطار الطعم مع الفائده في الجسم. ايش حله الافطار؟ نعم الجسد اللي سيتلذذ اللذه مع الفائده. طيب يا شيخ كيف قلنا بالإفطار من حصى ولا خلد ولا شيء؟ إيه نعم. ولا لا يستفيد منه ولا يتلذذ. نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مسألة الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها الإنسان، نأخذها بالعموم، لأن كوننا نعلل بأن العلة وكوننا نعلل بالتلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو المعروف. نعم. أحيانا الإنسان صائم يتجشم فيخرج من بطنه طعم يصل إلى حلق. نعم. يجرب مسل تلقائيا يبلعه ولا جوف؟ ينزل. ما يضر. ما هو الفم؟ لا لا، طرف اللسان من أسفل. نعم. كيف كيف الحقنة المعروفة قديمة، هل يمكن الحقنة الآن؟ الحقنة الآن الإبر هذه من باب أولى لا تفطر. الحقنة القديمة عبارة عن لي. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.